القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ونختتم بهذه الحلقة إبحارنا في كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا النهرواني الجريري، يروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب: إن الله تعالى أوحى إلي أنه شكرك، والشكر من الله تعالى للعبد الرضا والثواب، على أربع خصال كنت عليهن مقيما قبل أن يبعثني الله تعالى، فما هن؟ قال جعفر: بأبي أنت وأمي، لولا أن الله عز وجل نباك بهن ما أنبأتك عن نفسي كراهية التزكية، إني كرهت عبادة الأوثان لأني رأيتها لا تنفع ولا تضر، وكرهت الزنا لأني كرهت أن يؤتى إلي، وكرهت شرب الخمر لأني رأيتها منقصة للعقل، وكنت إلى أن أزيد في عقلي أحب إلي من أن أنقصه، وكرهت الكذب لأني رأيته دناءة. ومن طرائف ما يرويه المعافى بن زكريا في كتابه الجليس الصالح في سرقة الشعر ما يحكيه فيقول: أخبرني جماعة من أهل الأدب أن بشارا غضب على سلم الخاسر وكان من تلامذته ورواته، فاستشفع عليه بجماعة من إخوانه فأتوه فقالوا: جئناك في حاجة. قال: كل حاجة لكم مقضية إلا سلما. قالوا: ما جئناك إلا في سلم، فلا بد من أن ترضى عنه. قال: فأين هو؟ قال: هو ذا. فقام سلم فقبل رأسه ويديه وقال: يا أبا معاذ، خريجك وأديبك. قال: يا سلم، من الذي يقول: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كلهج؟ قال: أنت يا أبا معاذ، جعلني الله فداك. قال: فمن الذي يقول: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور؟ قال: خريجك يقول ذاك، يعني نفسه. قال: فتأخذ معاني التي عنيت بها وتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظي حتى يروى ما تقول، وزال يتضرع إليه وتشفع له الجماعة حتى رضي عنه. وفي ختام إبحارنا في كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا النهرواني، وفي فقرة من فقراته نجده يقول عن بعضهم: لما قتل علي بن الجهم وجد في جيبه رقعة فيها: يا وحشة للغريب في البلد النازح، ماذا بنفسه صنعا؟ فارق أحبابه فمن تفعوا بالعيش من بعده، ولن تفعى. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.